وهي جواز إخراج الزكاة قبل الحول. هل يجوز أيها الإخوة للتاجر للغني الذي ملك نصابا من الزكاة أن يعجل زكاته؟ ثم هل هناك فائدة؟ أولا، هذا الذي يريد أن يعجل زكاته ينبغي أن يكون عنده نصاب. جماهير العلماء يرون أن ذلك جائز. لعلكم ترون أيها الإخوة في هذه المسائل كثرة خلاف مالك مع الجمهور، يعني أنتم ترون أن الأئمة الثلاثة آراؤهم متقاربة في هذه المسائل، ومالك هو الذي خالفهم في عدد منها كما رأيتم، هو أيضا في هذه المسألة يخالف. فالجمهور يرون أنه لا مانع من تعجيل الزكاة، لأن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في تعجيل صدقته، وفي رواية في تعجيل زكاة ماله، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني والإمام أحمد في المسند والدارمي وغير هؤلاء كثير، وإسناده حسن. إذن هذا كما يقول الأصيليون نص في المدعى. الجمهور يقولون يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها بشرط أن يكون المعجل قد ملك نصابه، وعند الحنفية كما عرفتم لا بد من توفر طرفين: أن يكون النصاب قد وجد في أول المدة وفي آخرها، ولا مانع أن يحصل نقص في وسط المدة. وأما الحنابلة والشافعية فيرون أن النصاب لا بد أن يكون ساريا كاملا في كل العام. إذن في هذه المسألة ورد نص فيها. لماذا يخالف المالكية في هذه المسألة؟ هم يستدلون أيضا بحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إذن متى تجب الزكاة في المال؟ إذا حال عليه الحول. مفهوم هذا أن المال إذا لم يحل عليه الحول فالزكاة لا تجب فيه. إذن إذا قلنا إن الزكاة لا تجب فيه، فهل هذا يمنع ألا يجوز إخراجها؟ الجمهور يقولون يجوز إخراجها، لأننا لو سلمنا لكم هذا الحديث الذي سنده الإجماع ففيه أنه لا يزكى، لا تجب الزكاة في المال إلا إذا حال عليه الحول، لكن ليس في الحديث دلالة على أنه لا تعجل الزكاة، وإنما في أن الزكاة تجب به بعد حلول الحول. فإذا ما أراد إنسان أن يقدم زكاته كما فعل العباس عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي علي ومثلها، لما قال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، في قصة عمر عندما سأل وقال منع فلان وفلان، قال أما العباس فهي علي ومثلها. إذن العباس رضي الله عنه قدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فظن أنه لم يخرجها. إذن هذا نص في هذه المسألة، نستمع إلى ما في الكتاب ثم نبدأ في التعليم. قال: وهي جواز إخراج الزكاة قبل الحول، فإن مالكا منع ذلك وجوزه أبو حنيفة والشافعي. وجوزه أبو حنيفة والشافعي وأحمد، هذا مذهب الجمهور. وسبب الخلاف هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين، فمن قال عبادة. أما قول المؤلف، كرر المؤلف يعني عفى الله عنا وعن هذه العبارة هل هي عبادة أو حق. الواقع أيها الإخوة أنه لا خلاف في أنها عبادة، لكن هل هي عبادة مؤقتة أو لا؟ لأنه سيقيس على الصلاة. الصلاة لا يمكن أن تقدم عن وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ولما صلى جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين صلى به صلاة الظهر عندما زالت الشمس، وفي اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثله، وصلى به العصر في اليوم الأول عندما صار ظل كل شيء مثله، وفي الثاني عند المثلين، والمغرب عند غابة الشمس، والعشاء بعد أن غاب الشفق الأحمر، وهكذا بالنسبة للفجر بعد أن طلع الفجر الصادق. ثم قال له: الوقت ما بين هذين. وفي الحديث الصحيح: لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت الأخرى. إذن الصلوات محددة أوقاتها، لا يجوز لمسلم أن يؤدي صلاة في غير وقتها، إلا كما جاء في الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. أو إنسان يجوز له الجمع بين الصلاتين، فله أن يقدم العصر إلى وقت الظهر، والعشاء إلى وقت المغرب، أو يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء. أو كذلك أهل الأعذار فيما لو أن امرأة حائض ونفسا طهرت قبل المغرب، فإنها في هذه الحالة تؤدي الصلاتين، فصلت أيضا الظهر في وقت العصر. لكن الصلاة محددة. أما الزكاة، نعم لها حول، يعني بعض أنواع الزكاة يشترط فيها الحول، لكن هذا الحول قدر لمصلحة ماذا؟ لمصلحة المزكي ولمصلحة آخذ الزكاة. لكن التوقيت فيها ليس توقيتا مرتبطا بالصحة وعدمها في بعض الأمور، ففيه توسعة. كذلك صوم رمضان هو ظرف مضيق، لا يجوز للإنسان أن يصوم في رمضان غير رمضان، وإنما يتعين عليه أن يصوم رمضان. إذن الصورة مختلفة، ليست المسألة كما قال المؤلف عبادة أو غير عبادة، وإنما نقول: هل هي عبادة مؤقتة بزمن لا يجوز أن تقدم عليها، أو لا؟ الصلاة لا يجوز أن تقدمها عن وقتها أو أن تؤخرها إلا لأهل الأعذار الذين ذكرنا أو في حالة الجمع. أما الزكاة فقد حصلت من سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن أخذها من عمه العباس، وأنتم تعلمون أن العباس من الأغنياء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خطب خطبته المشهورة في الحج قال: وإن أول ربا أضعه إنما هو ربا العباس. إذن هنا فيه دليل على أن الرسول أخذه، فلماذا نتوقف في هذه المسألة؟ نستمع إلى ما ذكره المؤلف. فمن قال عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت. وأنا أقول هذا تشبيه مع الفارق، لأن الصلاة لا يجوز أن تؤدى في غير وقتها إلا فيما ورد النص باستثنائه. أما الزكاة فقد ثبت أن أديت قبل حلول الحول، والحول إنما اشترط في الإيجاب لا في الجواز. ولننظر أيها الإخوة إلى المصلحة العامة، يعني لو نفرض أن الإمام احتاج إلى مصارف الزكاة، يعني مرت بالدولة الإسلامية، مر بها ظرف من الظروف، واحتاج الإمام إلى أن تقدم له زكاة هذا المال لينفقها في ماذا؟ في بعض أوجه. نزل مثلا بالناس قحط، فاحتاج إلى ذلك الفقراء والمساكين في أوقات متقدمة، احتاج إليها الإمام ليجهز الغزاة فيها، مثلا بيت المال ليس فيه مال أو نقص، إذن قد تظهر حاجة لتقديمها، فلماذا نضيق واسعا؟ نعم. قال: ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. وهذا حقيقة هو الأولى، وهذا هو الأيسر، وهذا في نظرنا هو الأقرب لروح الشريعة، وهذا هو الذي أخذ به جماهير العلماء. ولا شك أن جماهير العلماء عندما أخذوا بذلك ما أخذوا بذلك عفوا، وإنما أخذوا به عن روية وعن تمعن وعن إدراك للمصلحة، والمصلحة بلا شك تقتضي أيضا أنه يجوز تقديم الزكاة، وقد تمر أوقات بالمسلمين يحتاجون أصلا إلى تقديم الزكاة كما أشرنا. وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي رضي الله عنه. احتج الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بحديث علي الذي ذكرت لكم أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في تقديم صدقة ماله فرخص له في ذلك. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها. انظروا أيضا نعم أنا فاتني في بعض الروايات أن الرسول استسلف، إذن احتيج إلى ذلك. هذا أيضا يؤكد المعنى الذي أشرت إليه أن الوالي قد يحتاج إلى الزكاة فيطلبها من الأغنياء مقدمة لأنه قد تمر بالدولة حاجة، وهذه الحاجة قد لا تكون بعد إيجاب الزكاة، وهذه الحاجة قد تفوت المصلحة لو لم توجد الزكاة، فما المانع من تقديمها؟